الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الباب اللي هنتكلم فيه ده مش بتاعكم. باب التسوية بين الزوجات. خلاص كده يا جماعة. التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، إنك تقسم بين الزوجات وتعدل منهم، هذه واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. لما يكون اليوم ده بتاع فلانة ما يدخلش على فلانة. قال الشيخ: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، ويجب على كل واحد بذل ما يجب عليه بلا مكر، ما يمطلش ولا إظهار كراهة. لو طالبها إلى فراشه لا تتأذى، وإن امتنعت كانت ناشزة، بل يؤذيه وهو قلق الوجه. والمطل مدافعة الحق مع القدرة، وهو ظلم. يبقى عايز من واحد مبلغ من المال مسلفه له ومعاه الفلوس ويماطل، أو لك عنده حق ويماطل، وهذا ظلم. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمراد التماثل في وجوب الآداء بالنسبة إلى ما يجب عليه. وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وجماع المعروف الكف عما يكره. تعلم المرأة أن زوجها يكره كذا وكذا فلا تأتي، وهو كذلك. وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة. أنا عايز منك مبلغ هيستحق بعد أسبوع، ما تستناش بقى لما أجي أقول لك هات الفلوس، الدهان. وكذلك الرجل يعلم أن المرأة لها نفقة، ما يعطلش النفقة. أو المرأة تعلم أن الرجل له عليها حقوق وتراه يطلبها مثلا، فلا تتأذى ولا تمتنع. قال الشافعي: فإذا كان تحت الرجل زوجتان فأكثر، فلا يجب عليه أن يقسم لهن، لأن المبيت حقه، فلو تركه كسكن الدار المستأجرة فله تركه. يعني لا يشترط أن ينام معك كل امرأة في ليلته، يقضي الليل ثم يذهب إلى فراشه. يعني لو بعض الناس أو رجل له فراش خاص به، في يوم هذه يقضي اليوم معها، ثم إذا أراد النوم فيذهب إلى فراشه، لا حرج، ذلك لا حرج، لأن المبيت حقه، فله تركه كسكن الدار المستأجرة. ولا يجب عليه أن ينام الليل كله معها، فإن أراد أن يركن إلى مسكن خاص به ليقضي ليلته لا حرج. والحكمة في ذلك أن في داعية الطلب ما يغني عن الإيجاب. يعني ليه قال لا يجب ويستحب؟ لأن الطبع يميل إلى أن يركن الرجل إلى المرأة. نعم يستحب القسم، يبقى يستحب له أن يقسم. يعني إن لم يقسم يبقى بيدخل على النساء كلهم، ما فيش مشاكل، ولكن يستحب له أن يقسم هذه الأيام بين النساء، ولا يعضلهن، لأنه ضرار، ما يمنعش وحده أو يمنع نفسه أن يدخل عليه، فهذا نوع من الضرر. وفي وجه ليس له الإعراض عنهن، فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم، يعني لو قرر يبات عند واحدة يبقى يبات عند الكل، ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة إذن البقية. متزوج ثلاثة عايز يبدأ بواحدة ما فيش مشاكل، ولكن تكون بإذن الباقي أو عن طريق القرعة لأنه العدل. فإذا قسم وجب عليه التسوية، وللتسوية اعتباران، اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان. فأما المكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو لليلة واحدة إلا برضاهن. مش يتجوز ويحطهم كلهم في شقة واحدة، لا، هذا على التحريم، لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما من الوحش، وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف، لأن كل واحدة تستحق السكنى فلا يلزمها الاشتراك، كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبونها، وهذا عند اتحاد المرافق، وإلا فيجوز إن كان لائقا بالحال. يعني يا جماعة عايز تتجوز يبقى تجيب لكل واحد شقة، لكل واحدة شقة، إنما لو وافقوا جميعا على أن يسكنوا في شقة واحدة فلا حرج، دول وفق. إنما لم يوافقوا لكل واحدة شقة ولكل واحدة ملابس خاصة بها. واعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السرار في بيت واحد حرام، كالزوجات صرح به الرويان. يعني يا جماعة العبدة السرية هي التي يأتيها الرجل يجامعها، فلا يجمعها مع امرأته التي وجهها في بيت واحد. وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له. الأصل في أنك تقسم بالنساء الليل، تقضي الليل عند هذه، والنهار تابع لليل، لأن الله تعالى جعله سكنا، والنهار للتردد في المصالح، الليل سكن يسكن فيه الناس في بيوتهم وأما النهار فالرجل يتردد في مصالحه، وهذا حكم غالب الناس. وأما من يعمل ليلا كحارس يبقى القسم بتاعه بالإيه يا جماعة؟ بالنهار. التقسيم بتاعه يكون بالنهار، والليل بيكون ايه؟ تبع، يعني بيعكس. طب إذا كان مسافر وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا، نزل كثيرا أو قليلا، يبقى المسافر طالما مسافر ملوش حق أن يقسم بين زوجاته إلا إذا كان واخدهم كلهم معاه، إنما إنه يقسم بينهم ده لما إيه؟ ينزل وينتهي سفره. فإذا عرفت هذا فمن عماد القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على الأخرى ليلا، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها، وهذا هو الصحيح. يعني لما تكون الليلة دي بتاعت فلانة ما يدخلش على زوجتها الثانية، على الزوجة الثانية، على الضرة ما يدخلش، هنتكلم عن دي دلوقتي. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها، وهذا كلام الشيخ. قال عامة الأصحاب إن المزني سهى في النقل عن الشافعي، وإنما قال الشافعي في يوم غيرها. نعم لو دخل نهارا لحاجة لا حرج، إن يدخل على بقية نساء بالنهار ما فيش مشاكل، كأخذ حاجة أو تعريف خبز، خبر أو تسليم نفقة أو وضع متاع أو نحو ذلك، خلاص كده ما فيش مشاكل، هيدخل على بقية النساء لقضاء مصالح ما فيش مشاكل، ولكنه لا يأتي امرأته في نوبة الأخرى. لو دي ليلة فلانة يبقى لا يأتي الثانية، لا يجامعها يعني، وإن فعل فقد عصى. وفي وجه أن يأتي المرأة التي ظلمت في ليلتها في وقت الإيه الثانية، يعني دخل على سين ليلة سين راح زار صاد ووقع عليه، يبقى يجي في ليلة صاد ويدخل على إيه على سين. طيب، وقيل النهار كالليل، نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف. واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الدرة، فقال ابن الصباغ: وهي مثل أن تموت وأن يكون منزولا بها في النزع، يعني الزوجة مريضة مرض شديد، مرض موت، تحتاج أن يعودها، ممكن يزورها في ليلة فلان. قال أبو حامد: الضرورة كالمرض الشديد. قال الغزالي: وهي كالمرض المخوف، المرض الشديد يعني، وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال، وفي ويدخل حتى يتحقق أنه مخوف، ثم إن دخل على الضرة للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوم. يعني دخل للسين ودخل عند صاد وجلس عندها ساعة وأطال في الجلس، يبقى عليه أن يقضي هذه الساعة لفلان بسين التي ضيعها عليه، ومثل ذلك القدر من نوبة المدخول عليه، وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضى. ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة، ولو كان لحاجة نظر إن طال الزمان قضى، وإلا فلا يقضي ولكنه يكون عاقيا. ليلة فلانة دي بتاعتها، ما تدخلش على الثانية إلا لضرورة مرض أو لحاجة كبيرة لازم يدخل عشان يقضيها وما يعودش على الوارث. وفي الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، وفي رواية: فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وشقه جنب كلا مائل، وفي رواية: ساقط، وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن، يعني ممكن يكون قلب ميل واحدة أكثر، فهذا مما لا يؤاخذ عليه، ولكن المؤاخذة على الأمور الظاهرية. ولا تجب التسوية في الجماع. هل تجب التسوية في الجماع؟ يعني أتى هذه مرتين هل عليه أن يأتي هذه مرتين؟ قالوا: لا يجب التسوية في الجماع، ولكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع أنه أمر متعلق بالشهوة، وهي أمر، وهذا أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه غير واحد وصححه ابن حبان، وهذا حديث فيه ضعفه الألباني. واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء، عندكم يا جماعة، والمحرمة المحرمة بالحج يعني، والمولى منها لتصحيح. يقصد المرأة التي آلى منها، يبقى المؤلى منها، تدخل في باب الإلاء يا جماعة. والمظاهر منها جاية من الظهار، والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها، لأن المراد الأنس. واستثنى المتولي المعتد من وطئ بشبهة، إذا وطئت بشبهة فلا يأتيها لأنها تحرم عليه، لأنه تحرم الخلوة بها، وهذا كله عند طاعة الزوجة. أما إذا نشزت عن زوجها، نشزت بأن خرجت من منزله، أمرها بأن تبقى فخرجت، هذه ناشزة، أو أرادت الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته خلاص، أو ادعت أنه طلق، أنه طلقها يعني، أو منعته التمكين من نفسها، يبقى دي أصبحت ناشز فلا قسم لها، كما لا نفقة لها. وإذا عادت إلى الطاعة لم تستحق القضاء، رجعت بعد أسبوع واتعدلت، ما تقولش أنا كان ليا في الأسبوع يومين أنا عايزاه، ما تقولش كده. وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة، ولكن الفرق إن العاقلة تأثم والمجنونة لا تأثم. فإذا أراد أن يسافر، إذا أراد السفر أقرع بينهن، عمل قرعة، وتخرج بالتي تخرج لها ويخرج بالتي تخرج لها القرعة. والأصل في ذلك من حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وإذا سافر بالقرعة، حديث البخاري ومسلم اللي فات، إذا سافر بالقرعة لم يقصي مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان، وسافر 3 أيام لما يرجع مش يقول دي خد 3 أيام اللي سافرت معايا لما ادي بقى الباقي حقه، لا، لأن السفر مشقة وتعب. إذا لم ينوي الإقامة بها مدة تزيد عن مدة المقيم، ولم تد مقام سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر بعائشة ولم ينقل أنه قضى بعد عودته، بل ظهر أنه كان يدور على النوبة، يعني بدأ يعمل النوبة تحته. بل روي عن عائشة أنه ما كان يقضي، لأن المسافرة تحملت مشاقا بإزاء مقام الزوج معه، دي صدي، فلو قضى تتوفر حظ المقيمات، المرأة المقيمة التي لم تخرج إلى السفر حظها يبقى أوفر، وهذا من الظلم. يبقى التي تسافر معه الأيام بتاع السفر ما تتسافرش، ويبقى بترجع تقضي لا تقضي، ولكن تكمل عادي بقيت الدوران على النساء. واعلم أن مدة السفر إنما لا تقضى بشروط، أحدها أن يقرع، فإن لم يقرع قضى للمتخلفات، ويقضي جميع مدة ما بين إنشاء إلى رجوع على الصحيح. يعني لو لي 3 نساء وخد واحدة قال هاخد دي معايا وساب لي 2، يبقى لما يرجع يقضي، إذا كان 3 أيام يبقى كل واحدة من دول تستحق 3 أيام الأول متخلفات عن السفر، وبعدين يرجع يقسم تاني. ألا يقصد بسفره النقل، فإن قصد النقل فلا يجوز أن يستصحب فيه بعضهن دون بعض بقرعة ولا بغير. لو حب يتنقل من بلد لبلد يعني السفر ده نقل يبقى ياخد الكل معاه، فلو فعل قضى للمتخلفات على الصحيح. قيل إن أقرع فلا يقضي مدة السفر، وهذا قول ضعيف. ولا ينيخ نساءه، ما يسيبش النساء ويمشي، تلاقي الراجل مسافر راح السعودية راح الكويت ساب نساءه وساب مراته ماشي، ليه كده؟ ليه يا أخي؟ خدها معاك حتى تحصنها من الفتنة، خدها معاك، هتزوده في المصروف إيه يعني؟ طيب، بل ينقلهن بنفسه أو بوكيل أو يطلقهن لما في تخلفهن من الإضرار بهن. يعني لو شايف إنه ينقله يجيبهم معاه ماشي، مش قادر على هذا الأمر وحينقل من بلد لبلد ولا يعود ولا يستطيع أن يتحمل أن ينقلهن، فإن طلقهن للضرر لا حرج. الشرط الثالث ألا يعزم على الإقامة فلا يقضي مدة السفر، أما إذا صار مقيما فلينظر. يعني لو واحد سافر ونوى الإقامة يبقى الحال اختلف، احنا بنقول مدة السفر بس التي لا إيه؟ لا يقسم فيها بين النساء، لا يقضي فيها بين النساء. إنما أخينا ذا نوى الإقامة في بلد، فإن انتهى إلى مقصده الذي نوى ثم نوى إقامة 4 أيام فأكثر أو نواها عند دخوله قضى مدة إقامته. يبقى لو نوى الإقامة لمدة 3 أيام لما يرجع يقضي بين النساء بهذه المدة. وفي مدة الرجوع وجهان، والصحيح أنه لا يقضي مدة الرجوع كمدة يا جماعة الذهاب، وإن لم ينوي الإقامة وأقام. قال الإمام الغزالي إن أقام يوما لم يقضه، والأقرب ما زاده ما ذكره البيهقي، إن زاد مقامه في بلد عن مقام المسافرين وجب قضاء الزائد. نقول له والله أنت في الغالب هتسافر للفين، لو زاد على كده يقضي ويعطي الباقي حقه. ولو أقام لشغل ينتظره، واحد وصل علشان يقضي مصلحة معينة تعطلت هذه المصلحة، يبقى مش هنقول له 4 أيام بقى، ولكن هنقول له أكثر من ذلك. فلو أقام لشغل ينتظره ففي القضاء خلاف. في درس دلوقتي، اتفضل لما نخلص. ففي القضاء خلاف كالخلاف في الترخص. قال المتولي إن قلنا يترخص لم يقضي، وإلا فيقضي ما زاد على مدة المسافرين. يبقى عندنا زي ما قلنا صلاة السفر، صلاة القصر، لو واحد داخل عارف هيدخل ويطلع له مدة محسوبة في المذهب 3 أيام 4 أيام، لو زادت على ذلك فلا يعد مسافرا. نفس الكيفية يا جماعة. أما إذا دخل لحاجة لم تقضى يبقى له إلى 18 يوم هيقصر الصلاة. فكذلك بالنسبة للرجل الذي سافر بامرأة، لو نوى الإقامة يبقى الفترة اللي نواها كأنه مقيم، لما يرجع يقضي لزوجاته ويعطي من تركهن حقهن في هذه المدة. إنما لو ذهب لقضاء مصلحة فحبس فيها 18 يوما فلا يعد ذلك إيه؟ إقامة، وليس له أن يقضي لباقي الزوجات. ده الفرق بين الاثنين يا جماعة. طيب، فرع، لو وهبت واحدة حقها من القسم للزوج لم يلزمه القبول، لو بص مش عايز اليوم بتاعي، هل واجب عليه أن يقبل؟ لا، لا يجب عليه ذلك، وله أن يبيت عندها في نوبته. فإن رضى بالهبة، يعني قالت له اليوم بتاعي أنا سبته لك، قال لها أنا مش موافق، فما زال يأتيها في نوبتها. إنما لو قال قبل يبقى عندنا حالة من اثنين يا جماعة، فإن رضي بالهبة نظر، إذا وهبت لمعينة، يعني قالت اليوم بتاعي لفلانة زي سودة أعطت يومها لعائشة، جاز ويبيت عند الموهوبة ليلتين، ولا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح، لازم توافق، لا. ولو وهبت حقها للزوج من غير أن تعين يبقى هيقسم بين الايه، بين الموجود، بين الموجود. ولو وهبت حقها للزوج فهل له ان يختص بواحده بنوبه الواهبه، يختص واحده بنوبه الواهبه وجهان، يقول الليله دي مثلا بتاعت فلانه، احدهما نعم وبه قطع العراقيون والرويان وغيره واليه مال الاكثرون. ولو وهبت حقها لجميع الدرات أو أسقطت حقها مطلقا وجب التسوية بين الباقيات بلا خلاف. وللواهبة الرجوع متى شاء، يعني معلش أنا كنت غلطانة حرجع، أنا عايزة اليوم بتاعي، يبقى لها أن ترجع ويعود حقها في المستقبل، لأن المستقبل هبة لم تقبض، حتى لو رجعت في أثناء الليل، لو بعد منتصف الليل قالت أنا رجعت في هبتي وأنا عايزة ليلتي، يخرج من عند الموهوب لها، وما مضى لا يؤثر في الرجوع فيه، يعني خلاص ما تقولوش أنا سبتك خمس ست أيام، لا، يبقى يقسم ما استقبل، يبقى اللي جاي تدخل في الإثم مع بقية النساء. كذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه على المسألة. الشافعي شبه المسألة، الغزالي شبه المسألة دي، قال إذا أباح رجل ثمرة بستانه لمن يأكل ثم رجع في هبته فأكل رجل من غير أن يعلم أنه رجع، فهل عليه أن يدفع ثمن ما أكل؟ دي كانت المسألة جماعة، بعضهم قال عليه الغرم أن يدفع، ولكن الصحيح في المسألة أنه لا يغرم لأنه كان لا يعلم. لا يجوز للمرأة أن تأخذ من حقها من القسم عن حقها في القسم عوضا، لا من الزوج ولا من الضر، يعني واحدة تيجي تبيع يومها، يومها من ياخد اليوم ده بمية جنيه؟ ما ينفعش يا جماعة. أقول لا خذي خمسين جنيه وسبيلي اليوم ده، ما ينفعش. ولو أخذت العوض لزمها الرد، لأن الحقوق لا تقبل العوض، طالما لي حق ما ينفعش تطالبني بإيه، بثمنه. بعض النساء إذا أرادها زوجها، إذا أرادها زوجها طلبت مالا أو كذا، هذا لا يجوز شرعا، وهذا عوض مرفوض شكلا وموضوعا، وإذا أخذت لزمها أن ترد الأمر، أن ترجعه كحق الشفعة وغيره. ولهذا لا يجوز أخذ العوض بالنزول عن الوظائف وإن جرت عادة المتساهلين من الفقهاء في ذلك. إن تزوج جديدة، راح يتجوز واحدة جديدة، خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وأقام عندها سبعا، وإن كانت سيبا يبقى كم يوم يا جماعة؟ ثلاث. إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا، ثم قد قسم لهما كل واحدة ليلة، قطع الدور للجديدة، خلاص يبقى بدأ يوقف الدور ده علشان خاطر الجديدة، ها فإن كانت ذكرا قعد عندها كم يوم يا جماعة؟ 7 أيام. وإن كانت ثيبا أقام عندها كم؟ 3. ولا يقضي بعد ما يخلصوا 7 أو 3 يبتدي يرجع بقى إيه اللفة القديمة. ولا يقضي لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على السيف أقام عندها 7 ثم قسم، وإن تزوج السيف أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلام ده في البخاري ومسلم. والمعنى في ذلك بزوال الحشمة بين الزوجين. طبعا تزوج واحدة لسه بالنسبة له جديدة، الأمر محتاج أن يعاشرها أيام حتى يسقط الخجل عنها، خلاص تتألف وألفها. وهذا التخصيص واجب على الزوج على المذهب اللي خصص لي 7 و3. حتى قال المتولي: لو قضى تلك الليالي بعذر قضى عند التمكن، وتجب الموالاة بين 7 و3، يعني 7 أيام وراء بعض، لأن الحشمة لا تزول بالمتفرق من الأيام. فلو فرق ففي الاحتساب بالمفرق وجهان. ظاهر كلام الجمهور المنع، لازم يبقوا ورا بعض. وإن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخيرها. لو كانت ثيب خلاص خلصنا البكر ندخل على الثيب. الثيب ليها إيه؟ ليها حق ثاني غير 3 أيام. إن كانت الجديدة ثيبا استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها 3 بلا قضاء 3 أيام وراء بعض وبعدين يرجع يقسم من زوجاته، وبين أن يقيم عندها 7 ويقضي للباقي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. فإن اختارت 7 قضى للباقيات 7، مش تقول 3 ده فاضل 4، لا، كل واحدة من الباقيات لها 7 أيام قضاء. وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلا 4 الزائد. لو هي ما اختارتش هو اللي قعد تناحى كده، يبقى يا جماعة هيقضي 4 أيام. هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب. ولو التمست 4 أو 5 لم يقضي إلا ما زاد عن الايه 3. قالت له طب خلينا 4 أيام كده بس مع بعض، يبقى اليوم ده يقضي. نعم. حديث ليها ثلاثة. حتى لو اختارت، لو هي اختارت 7 عقوبة ليها يقضي 7، إنما لو هو اللي اختار مش هي يقضي الفرد، لأن في ظلم للغير فيعوض الغير بذلك. وإن طلبت الجرني لا يجوز إجابته. فإن أجابها لم يقضي إلا ما زاد على دي يا جماعة على 7 فرع. نعم، عشان بكر لسه عظمها طري. وفى الزوج حق الجديدة من الزفاف ثم طلق. واحد اتجوز واحدة قعد 7 أيام راح مطلقها ثم راجعها، فليس لها حق الزفاف. خلاص بقى يرجعها تقول أنا لسه عروسة جديدة محتاجة لي 3 أيام كمان، فما ينفعش، فليس لها حق الزفاف لأن الرجعية باقية على النكاح الأول وقد وفى حقه. وإن أبانها طلق بائن يعني ثم جدد نكاحها، فقولان: الأظهر أنه يجدد حقها بالزفاف لأنه نكاح جديد، يعني تزوج امرأة وطلقها الثالثة فبانت منه فتزوجت غيره ثم طلقها وعادت للأول بطلقات 3 جديدة، يبقى تعتبر زوجة جديدة ولها 3 أيام يا جماعة. مش كده؟ كفاية النهاردة كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.